صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هنا: دعاء المنزل ودعاء دخول القرية هل يكرر ثلاثا أم يكفي مرة واحدة؟ جاء في الحديث أن مرة واحدة جاء ذكره بدون ذكر الثلاث، فيؤتى به مرة واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.